نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ يا مصطفى. بسم الله. المصنف رحمه الله يقول: في القرض لا يجوز شرط منفعة، لا يصح للمقرض أن يشترط على المستقرض منفعة. لا يقول يعني لا يقول أقرضك ما طلبته مني شريطة أن تحمل هذا المتاع إلى كذا، أو توصلني بالسيارة، أو تسكنني دارك، أو تعمل أي عمل. لا يجوز أن يشترط منفعة، لأن المنفعة لتقوم، وكأنه أقرضه ألف بألف مئتين. فأي منفعة استفادها المقرض من هذا القرض فهو ربا فلا يجوز. فلو أهدى له هدية قال لا أقبلها إلا إذا جرت بينهما عادة. لو أهداه هدية دون شرط، أو قال تفضل اسكن عندي مجان، أو استضافه، قل إن لم تكن بينه وبينه بين المقرض والمستقرض عادة من قبل لا يقبل منه هدية ولا يستجيب له دعوة، لأنه لم يقدم له هذه الهدية ولم يعمل له هذه الدعوة إلا لأجل القرض. فكأن المعنى والحال يقول له: قرضك هذا أجلني فيه، لا تطالبني، وهذه دعوة مقابل ذلك. وإن لم يقل بلسان الحال بلسان المقال، فالحال يدل على ذلك. قالوا هذا من باب سد الذرائع، قد يكون من يهديه من باب الإحسان لا من باب جر المنفعة، لكن جاءت سد الذرائع للجميع. فإذا أقرضت شخصا لا تقبل منه هدية ولا تستجب له دعوة، لأنه جاء عن أثار عن الصحابة رضي الله عنهم، قال سئل ابن عباس قال: إن فلانا السماك استقرضني 20 درهما ثم أهدى لي سمكة فقومتها فإذا هي تسوى 17 درهما أو 13 درهما. قال: فإذا جاء السداد فلا تقبل منه إلا 7 دراهم، أقسم هذه الهدية من ذلك القرض. هذا قول الصحابي، والآثار كثيرة، والآثار في ذلك كثيرة. هذا أما إذا كان شرط باتفاق أهل العلم، وإن لم يكن شرط حصل اتفاق هذا فيه خلاف. فالحنابلة يقولون: دلالة الحال تدل على أن المهدي المستقرض ما عمل هذه الهدية إلا لأي هذا القرض، فسد بهذا الباب فلا يقبل منه أي هدية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن اللتبية حين قال: هذا أهدي لي وهذا لكم. قال: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه؟ ودل على أن الولاية هي الباعث على الهدية، والقرض هو الباعث على الهدية، فلا يعمل ذلك، فلا يستفيد منه بشرط. وبدون شرط قالوا كذلك، فبدون شرط إلا إن كان سابق معرفة بينهم أنه يهدي له أو يستضيفه فليستجب. اسمع الآن، اقرأ. زيادة لا فرق في الزيادة في القدر أو الصفة. لو قال ألف مئتين هذا في القدر، وقال أقرضك ألفا لكن تعيدني إياها ألف وخمسة ألف وعشرة ألف ومئتين هذا في القدر. وإن كان في الصفة قال أقرضتك هذا الكيس من العدس وارد كذا لكن تردني بدله وارد كذا، لأن الحقول هذه التي أقرضها ليست جيدة والحقول التي شرفها أجود من هذه، هذا جودة الصفة. كيس وكيس القدر متساوي لكن الجودة الصفة. قال لا يجوز له أن يشترط شرطا فيه زيادة لا في القدر ولا في الصفة. نعم. زمان كانت النقود كما أخبرناكم سابق يقرض منها ويتكسر ويقرضها مكسرة ويتمشي في الأسواق، لكن يشترط أن تعاد إليه صحيحة سليمة ليست مقروضة. الفضة كان من لا دين له ومن ضعف إيمانه يعمد إليها فيقرضها بالمبرد يأخذ شيء منها من الفضة وتبقى ناقصة ومكسرة والناس يتعاملون بها. يقول أنا أقرضك هذه المكسرة على أن تعيدني سليما، هذا لا يجوز. نعم. قال أنا أعطيك كيس الرز هذا لكن تعيد إلي ناقص ربعه، قال ما يجوز، مع أنه ما استفاد المقرض، لكن لما كانت الدراهم بالدراهم والأرز بالأرز والطعام بالطعام اشترط فيه المماثلة، قال ولو كان أنقص ولو لم يعد إلى المقرض نفس الكمية فهي ربا، لأن هذه المثليات لا بد أن تتساوى حين السداد. نعم. وفي فساد القرض روايتان، لو اشترط زيادة في الصفة أو زيادة في القرض هل يفسد القرض بمعنى أنه يجب إعادة القرض لصاحبه ويبطل، ولا القرض يكون صحيح والزيادة هي الفاسدة؟ قال في روايتان. نعم يا رب. ايش بلد اخر؟ وكذا الجملة التي قبلها. لا وكذا الى أي يقضيه خيرا منه أو يقضيه في بلد آخر. قال أنا أقرضك 100 ريال سعودي وإذا ذهبت إلى السودان شرط أنك توفين القرض في السودان، فهذا لا يجوز. إن شرط أن يوفيهم يعني يسدد دينه في بلد غير بلد الذي اقترضه ما يجوز. هذا إذا شرط، وإن لم يكن شرط سمى سفتجة. معنى الحوالة أنه يقول يا فلان قرضي هذا سدده في الدين، أو المقترض يقول أقرضني كذا وأن سددك هذا القرض في المغرب في مصر في أي مكان آخر، لأن المقترض له منفعة في سداده في ذاك المكان، ليست له دراهم هنا، دراهمه في البلد هنا، وهذا المقرض يحتاج هذه الدراهم في ذلك البلد لأن له أقارب يحب ينفق عليهم أو تجارة، فكلاهما له مصلحة في سداد الدين في غير بلد الإقراض، هذا جائز ولو شرطاه، ولو كان عند الحنابلة يجوز، ولو كان شرطا إذا كان فيه مصلحة للطرفين. قال كثير ما يتعامل به الناس. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما والي مكة إذا جاء الحجيج اقترضوا منه أو اقترض منه ثم يكتب إلى أخيه مصعب ابن الزبير في العراق إذا عاد لك فلان وفلان تعطيه مبلغ كذا فيسدد له القرض أشبه ما تكون من حوالة، مو الحوالة الموجودة في الفقه الحال المعروفة نقل الدين من بلد إلى بلد، واضح هذا؟ هذه كانت تسمى سقطية، كرهها بعض الأئمة وأجازها البعض، والصواب صحتها لأنها وردت عن بعض الصحابة رضي الله عنهما، وليس فيه جر منفعة لأن كلاهما يستفيد، هذا مستفيد وهذا مستفيد، فليس هي من قبيل الربا ولا من أبواب الربا، لكن يشترط أنه إذا سدده القرض يسدده بالقيمة التي هي في بلد القرض مو في بلد السداد. فإذا أقرضه 100 ريال وحب أن يسددها في مصر يرى هذه 100 ريال كم تسوى من العملات المصرية، فيقال سدد هذا العدد في ذاك البلد، يعطني لفلان من أولادي أو لفلان من أقاربي أو للتاجر كذا، هذا جائز. وهذا يسمى في الفقه السفتجة. اسمعوا ما يقول. الوصي عنده اليتيم له مال وحب يتاجر في مال اليتيم، لكن يعلم أنه إذا سافر به فهو معرض للصوص وقطاع الطرق ويخشى، أو إذا ركب البحر يخشى غرق السفينة، فلأجل الأمان يقرض هذا المال لبعض الناس ممن يحتاجه في بلده لأجل أن يستوفي مال اليتيم في ذاك البلد. يقول هو نقل هذا الكلام عن القاضي أبي يعلى لأنه من متقدم الحنابل، وأراد يقول فأنه هذا المذهب وهذا النص وارد عندهم. نعم. لكن اشترط في هذه السفتجة أن ما تكون حملها مؤونة، يعني حملها في تلفة ومشقة، ما يقول 5 هذا خذ أقرضك 5 أكياس رز فيأخذها معه إلى السودان ثم يوفيه إياها هناك، ما يصح هذا، لعله هذا الذي أراده. لكن لو استقرضها واستهلكها في مكة مثلا ثم أداها إليه خارج مكة ما حملها، لأن حملها مؤونة لكن لم يحملها. إذا كان مصلحة للطرفين ولو كان شرطا فهذا جائز، لكن السداد يكون بالبلد الذي اقترض فيه المبلغ مو بالبلد الذي فيه السداد. نعم. المبلغ يكون في بلد. هذا إذا بعد وفاء الدين فأهدى له هدية هذا جائز، لأنه هذا من باب المكافأة على المعروف، من باب المكافأة على المعروف، والله أعلم بالنيات. إذا أهداه يقبل هدية. وكذلك إذا أراد السداد فوفى أفضل مما اقترض كيس رز فأعاد له كيسين، جائز هذا من باب الإحسان. هذا إذا لم يكن شرطا خيركم أحسنكم قضاء، اقترض منه 1000 عاد 1000 شيئا من المال فهذا جائز إن لم يكن شرط، فإذا سدد وقضى الدين بأحسن منه إن لم يكن شرط ولا مواطأة يعني اتفاق بينهم فهذا جائز، هذا من باب الإحسان ومن باب المكافأة على المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل على هذا، استسلف بكرا وأعاد بدله رباعيا يعني سلف فتيا من الإبل صغير وأعاد أكبر منه، والشرط في القرض أن يعيد مثله ما يتفاوت السن، فلما أعاد أكبر منه دل على أنه وفاه أفضل مما اقترضه، لكن لما لم يكن عن شرط هذا جاز لأنه من باب المعروف. نعم. صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، كلامه وحي وما ينطق عن الهوى، فلما استسلف ورد خيرا منه وسكت، لو لم يقل صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء لجاء من جاء ونازع أن هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، أو هذه من قضايا الأعيان خاصة بهذا الأعراب، أو أن هذا لم يكن قرضا فيضطر إلى تأويله. والله علم من الله يعلم أن رسوله المبلغ لرسالة ربه سبحانه وتعالى يعلم سبحانه أن فعله وكلامه سيكون دليلا ووحيا ونبراسا إلى أن تقوم الساعة يعمل الناس بها، فحسما لهذا النزاع ولأجل أن يكون هذا الحكم شرعا عاما لجميع الناس أعقب صلى الله عليه وسلم الفعل بالقول، فقال خيركم أحسنكم قضاء، هذا الفعل ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، فلا تظنوا أنه خاصا به، فإن خيركم أحسنكم قضاء دل على أن من أحسن قضاءه بالمعروف زيادة في قدر المال المقترض أو في صفته، أو أحسن إلى المقرض من أن أهدى له هدية أو أعانه على نائبة أو صنع له معروفا، هذا مما يشكر إليه أحسنكم قضاء. وكلمة أحسنكم قضاء لا يفهم منها أنها خاصة بالزيادة، لا، لأن الله عز وجل يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، إذا بقي من الدية دين فهذا الذي عليه الدين طلب سبحانه وتعالى من صاحب الدين ورثت هذا القتيل إذا اتبعوه في السداد اتبعوه بمعروف لا يشدد عليه قد يكون معسر، وطلب من هذا الذي عليه الدية بقي شيء من الدية أن يؤديها بإحسانه، والإحسان طرق عديدة توصلها إلى موضعه ولو كان في جبل، لا تلفن عليه تعالى فلان أرضك عندي أقبضه مني، لا، ليس هذا من الإحسان، وليس هذا من أحسنكم قضاء، أحسنكم قضاء أن تذهب إليه إلى مكانه فتدفعها إليه وتسلمها إليه ثم تشكره عليها وتدعو له، هذا القضاء بإحسان، خيركم أحسنكم قضاء بالتسليم، كيفية التسليم وفي الزيادة في الوصف والقدر وفي الدعاء له وفي انتظاره إذا كان في سفر وفي محافظة ماله، قد أهداك طعاما فإذا أخذت هذا الطعام وعلمت أنه مما يصبر ووضعته في سوال جيد وأوثقت رباطه ثم حملته إليه فهذا من أداء إليه بإحسان، ومن قوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. نعم. Yeah. ولا وسيلة إليه. لما نقرضه 100 فقام سدد له 110 يجوز، خذ هذا جائز لك، جائز هذا. إن لم يكن وسيلة، إن لم ينوي هذا الذي سدد الدين بزيادة في القدر والصفة أنه يرجو في المستقبل أن فلان إذا طلبه منه قرضا لا يمنعه، فإذا كان هذه النية ما تجوز، إذا كانت هذه النية لا تجوز، إن كان قصده من باب شكر المعروف فهو جائز. نعم. الرواية الثانية المنع، إذا سددت دين سدده بنفس القدر والكمية، لا زيادة لا في القدر ولا في الصلة، لكن المذهب الأول وهو الصحيح. نعم. حرم الفرواني أخذ أجود مع العادة. اسمع العادة، أهل قرية جرت العادة أن من اقترض شيئا يعيد القرض وشيء مثله من جنسه زيادة فيه، هذه عادته. فمعنى ذلك إذا أبطلت العادة تستهجن ولا ما تستهجن؟ العادة ترى أمر شائن، كثير من العادات القبيحة يصعب على المرء انفكاك عنها، لأن ذاك المجتمع ينبذه ويطرحه ما يقبله. إذا جرت عادة أهل القرية أنهم إذا اقترضوا شيئا أعادوا شيء أعادوه وشيئا من جنسه أو زيادة بالقدر أو الصفة، فإذا اقترض أحدهم ولم يعد مثله استهجنوه، فيقول إذا كانت هذه العادة عندهم لا يجوز أن يأتي بزيادة. وهو كلام حكيم. لما؟ لأن العادة العادة عرفا، والعرف كالشرط، لأن العادة هي عرف والعرف كالشرط. فكأنه أقرضه قال يا أخي لك إذا قرضت زيد زيد مثله، وإلا كنت ما نقبلك. وهو لم ينطق بهذا، لكن العرف كالشرط، فلما كان مشروطا عرفا لا يجوز أن يأتي بزيادة، لا يجوز له أن يزيد على القرض. واضح هذا؟ نعم. هذه مسألة في الكتاب، اقرأ المتن من أول من قبل شوية. وإن فعله، فعله كلمة فعل انتبهوا له، وإن فعله بغير شرط، أي إن فعل سداد الدين بغير شرط فزاد فيه، أو قضى خيرا منه، أو أهدي له هدية بعد الوفاء. كلمة بعد الوفاء ليست متعلقة بعد الوفاء، يسموها ظرف، في كلمة بعد وقبل وأمام وخلف هذه ظروف، في ظروف مكانية وظروف زمانية، وفي حروف جر. الظروف وحروف الجر لا بد أن تتعلق بفعل أو ما فيه رائحة الفعل. وكلمة بعد الوفاء قال إيش قال لنا عندك؟ والأظهر أن الظرف متعلق بفعله لا بأهله. كلمة بعد الوفاء متعلق، وإن فعله بعد الوفاء، وإن فعله بغير شرط، أو قضى خيرا منه، أو أهدى له هدية جازة. فكلمة بعد الوفاء ليست متعلقة بأهله، لأنك لو جعلتها أهدى له بعد الوفاء الكلام يصير خطير وينحرف، السلام هذا معناه، يعني أراد أن يحلل إشكال العبارة. اللي معه كتاب يتفطن بهذه اقرأ ما معنى. إن كان يهديه فأهدى له ولم يجري بينهم عادة في الهدايا ما أقبلها، فإن كانت بينهم عادة فأقبلها. نعم، هذه المعاني بعض أهل الفقه أعطاهم الله فهما وأنار لهم قلوبهم فتفطنوا بدلالات قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لما سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم للوالي الذي تولى ولاية جمع الزكاة، قال: ألا جلس في بيت أمه وينظر أيهدى له أم لا يهدى؟ يعني كأن هذه الهدية بسبب الولاية، دلالة الحال تدل على أن أولئك الذين المصدقين الذين جمعت منهم الزكاة ما أهدوا هذا الساعي تلك الهدايا إلا لأجل ولايته، لو لم يكن واليا يجب الزكاة ما أعطوا الهدية، دلالة الحال تدل على ذلك، ففطنوا إلى هذه. وإلا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ألا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر؟ يعني هذا المال الذي أهدي لك أهدي بسبب الولاية، فليكون ضمن الصدقات، فدلالة الحال دلت. فأخذوا من ذلك أن المقرض إذا أهداه المقترض هدية ولم تجري بينهم العادة، أو سعى في خدمته، أو كان مدير مدرسة وهو المقترض وقبل ولده في المدرسة واجتهد على ذلك أو ما إلى ذلك، فهم منه بدلالة الحال أن القرض هو السبب في هذا السعي، وهو السبب في هذه الخدمة، وهو السبب في هذه الهدية. عرفنا هذا؟ من لم يجري بهذه الأحوال وأخذ بظاهر القول فابن حزم والشافعي رحمه الله في هذه المسألة، قال له ابن حزم يجمد على الظواهر دائما، قال: لم يرد بتحريم الهدية نص، بل هي يثاب عليها فاعلها ويشكر عليها، فالمقرض يقبل القرض، وإن أطعمه يستطعم، إن فعل معه معروفا يقبل، لأنه لا ينظر إلى هذه المعاني، إنما نظره مقتصر على ظاهر الأحوال. وأما الشافعي رحمه الله فإنه يقول: ما خفي من النيات لا نعلمها، وظاهر العقود إذا أجريت إنما نأخذ بظاهرها، لكن لا يجيز الحيل ولا يقبل المكر، لو علمنا ذلك أبطلناه، لكن لما لم نعلم فعلينا ظاهر الحال. اختلفت مسالكهم، أولئك لا يأخذ بالمعاني، والشافعي رحمه الله قال: نأخذ بظاهر الحال، ومن علم دلالة الحال أنها تدل على المسائل قال: لا يجوز أن يقبل المقرض من المقترض أي هدية أو نفع، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حرم الهدايا في نصوص كثيرة ويضعفها بعض الأئمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يقبل من المقترض قرضا، وإن كانت ضعيفة لكن بمجموعها وبالآثار عن الصحابة يدل على أن لها أصلا. نعم، وفيهما كلاما بعدين فاصلة عن يحرم الحديث هذا ضعيف. نعم، إن لم يكن بين معادة يحرم عليه يأخذه إلا إذا أخذه واحتسبه من الدين، أهدى له الهدية فأخذه لأنه يرى لو ردها عليه ينكسر خاطره، فقال أقبلها. ثم حسب هذه الهدية كم تسوى فيخصمها من الدين، فإن فعل ذلك فذاك يجوز. المقترض إذا أهدى المقرض هدية ولم تكن بينهم عادة لا يجوز قبولها، فإن قبلها فيحسبها من الدين فتجوز، إذا قبلها على أن يحسبها من الدين جاز ذلك. نعم. رحمة الله عليه. نعم. طيب القرض اشفع لي في هذه المسألة في المكان الفلاني لأجل أن تقضى حاجة، فسعى له فيها فطالت المسألة، إن لا تقضى في يوم ولا في يوم، وفي أثناء السعي هذا صاحب الحاجة بدأ يخدم هذا فيهديه هدايا، يقبلها ولا ما يقبلها؟ إن لم تتم الشفاعة لا يقبل، قال له عندي كذا وأنا لا أستطيع سداد هذه ولا أستطيع قضاء الحاجة، فاشفع لي عند فلان أني سهل لهذا الأمر، فذهب إليه. وإذا فيها إجراءات أوراق وذهاب فمضى أسبوعه وهو يعمل في خدمة ذاك الشخص، وصاحب الحاجة بدأ يهدي إلى هذه الهدايا أو يقدم له بعض الأبعار الطيبة، يقبلها أو لا يقبلها؟ إن كان في أثناء السعي لا يقبلها، إذا تم السعي فيقبلها لأن هذا من صنيع المعروف، إن كان بعد السعي يقبلها، إن كان قبل السعي فكأنه يتطلع إليها لأن العمل لا يتم إلا بكذا، ويشعر هذا أن هذا صاحب حاجة، لكن اعملها له، فإذا تمت العملية وأهدى لك هذا من باب المكافأة على المعروف والشكر له. اقرأ. وظهر وقيل علمه، يعني إذا علم أن فلان اشتهر عند الناس إذا اقترض شيئا رده ورد ضعفه أو مثله أو قريبا منه أو زيادة عليه، عرف الناس هذا فقالوا من اشتهر بالزيادة فهل يقرض ولا ما يقرض؟ يقول من عرم ذلك عنه فلا يقرض لأنه كشر، هذا صعب هكذا من عنده، لكن صح لا، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحسنكم قضاء، الله أعلم بالناس، لا يقال هذا ما يقرض إنه يجر نفعا، لأن الإنسان ما يترك المعروف لأجل أن يقال فلان ما يقرضه ولا يقرضه، فإذا كان يسدد أزود ما يكون يسدد أفضل مما اقترضه في القدر والصفة لا يمنع من الاقتراض من قرضه مرة ثانية بحجة أن هذا يعطي زيادة، هكذا عادتهم، والعادة كالعرف والعرف كالشرف، ليس كذلك، ليس هذا من هذا الباب من هذا القبيل، لكن هكذا يقول. وقيل إذا جاب بالضعف، يعني في رواية أو وجه أنه إذا عرف أنه يسدد أفضل مما يقترض فلا يقرض. نعم. أي الله صلى الله عليه وسلم. أراد يقول إن الصفة جائزة وزيادة في القدر لا تجوز، لكن الصحيح جوازها قدرا وصفة، إلا أن يكون شرط جائز أن يعطيه زيادة في القدر وفي الصفة. نعم. افترض أثمانك، أثمان يعني ذهب أو فضة، ريالات أو فلوس، افترضها منه ثم أدركه أو وجده أو صادفه في بلد آخر، قال يلا أعطيني سدد الدين الذي عليه الذي عليه، فإن كانت أثمانا لزمه لأنه يلزمه البدل، يلزمه بدلها، لابد أن يعطيه يسدد، لا يقال لا لا أسددك إلا في البلد الذي اقترضته منك، هذا ما يجوز، لأن الدين يجب الوفاء به في أي مكان قدر عليه، لا علاقة له بالبلد، لأنه متعلق بذمة الشخص لا بالبلد، الدين متعلق بذمة الشخص، فإذا وجده في أي مكان وطالبه فلا بد من تسديده، وله أن يشكوه للحاكم، علمنا هذا. وإذا كانت غير أثمان من ذوات القيم، عرفنا الثمن في الفقه معناه، وإذا كانت ليست من ذوات الأثمان ليس لها مثل، يعني إنما هي من ذوات القيم، فيقول فإن لم تكن أثمان يعني ليست دراهم، قال لا، إذا أراد أن يعيدها لا يلزمه إعادتها، فإذا اقترض منه رز أرزا أو زخنا أو شعيرا أو خبزا أو زيتا أو سمنا أو حديد أو ما إلى ذلك، ثم صادفه في بلد آخر وقال قرضي سددنا لي عليك من دين، فإن لم تكن أثمان كانت من غير الأثمان لا يلزمه ردها، لا يلزم يشتري رز من السوق أرزا من السوق فيقول هذا قرضك، لا يلزمه ذلك، لا يجب عليه، ولا يلزمه أن يرد مثله من غير الأثمان، لكن يجب عليه رد القيمة، إن طالبه بالمثل لا يجب، لو قال هات ما أعطيتك مثله لا يلزمه، يقول إنما علي قضاؤك في البلد الذي اقترضته منك، لأن هذا حمل فيه مؤونة ففيه ربا، قال إنما أسددك في البلد الذي اقترضته منك، بخلاف الأثمان ليس في حملها مؤونة فيرددها فيسدده، ولكن لو طالبه بالقيمة يلزمه، لو طالبه بالقيمة يلزمه سداده، ولو كان في غير بلد القرض، لو وجده في السودان واقترض منه أرزا هنا ينظر كم قيمة الأرز هنا ويدفع القيمة ويلزمه سداد القيمة ولو في غير البلد، عرفنا؟ إذا سداد الدين في غير بلد القرض إن كانت أثمانا فعليه رد المثل، وإن لم تكن أثمانا فعليه رد القيمة، فإن طلب بالمثل وهي غير أثمان لا يلزمه ذلك، ضبطنا هذه المسألة، ننتقل إلى غيره، وعرفنا وجه المنع، وجه المنع أن تلك لا مؤونة في حملها، وهذه في حملها مؤونة، ولو أقرضه أرزا أو عدسا وطالبه بذلك البلد مثل ما أقرضه فكأنه وفر عليه الحمل، فهو قرض جر نفعا، المسألة التي تليها مسائل. مسائل يعني مسائل، أي أن في الباب أمور تتعلق بالقرض لم يذكرها الماتن ولا الشارح، فنحن نضيفها إليكم، هكذا مراد الشارح، أنها لم تدخل تحت نوع من تلك الأنواع فأفردناها فجعلناها مسائل. قال إذا أقرض غريمه المعسر، كلمة غريم دل على أن في دين قبل هذا القرض، فلما يسمى غريم، ما قال أقرض فلان المعسر، قال أقرض غريمه، فدل على أن الغريم ذا مدين لهذا، واضح؟ فغريمه المعسر كان له عليه 500 ريال، قال قل هذه 500 ريال تصبح 1000، واستددني كل شهر 10 ريالات من هذه ومن هذه، واضح؟ خلال 100 يوم يصير أنت نحن استوفينا القرض، يجوز ولا ما يجوز؟ السؤال لما أورد هذا؟ أورده لأنه فيه إشكال إنه فيه شرط ولا ما فيه شرط، وكل شرط جر نفعا ربا ولا ما هو ربا، فهذا فيه نفع لكنه يجوز، لكن هذا النفع ليس نفعا خارجا عن الدين، لكن نفع المنهي عنه أن ينتفع بشيء بسبب هذا الدين ليس من جنسه، لكن هذا لا أمواله، الأول له عليه 500 وأضاف إليه 500 وقال سددني في كل شهر كذا ليستوفي القديم مع الجديد، وشرط عليه شرط، فهذا الشرط لا ينافي مقصود العقد وليس هو من القرض الذي جرى نفعا. ولذا أفرده بمسائل، قال مسألة الأولى ما هي؟ اسمعوا إذا أقرأ إيش الفرق بين المعسر والمفلس؟ والمفسر والمفلس معسر، المعسر لا يجد سداد الدين، والمفلس فكاثرت عليه الديون فاستوفت ما عليه من حقوق، ما عنده شيء، الأموال التي عنده كلها للناس، كلها لأصحاب الحقوق، ولم يبقى إلا السيارة التي يركبها والبيت الذي يسكنه، وهذا لا يجوز إخراجه منه، لوين يسكن كيف ينتقي، فتبقى هذه لأن هي من ضرورات الحياة، فتبقى هذه. والإفلاس عند بعض الأئمة لا يكون إلا بتفليس الحاكم، حتى يعلن الحاكم أن فلان مفلس فلا يباع ولا يشترى، لا تبيع منه ولا تشترى منه، وعند غيرهم لا، إذا علم ذلك فغرماؤه يلازمون، فقال غريمه المفلس أو المعسر، عرفنا الفرق بينهم، وأعطاه 500 زيادة على القرض الأول وقال سدد لي منها كذا بشرط أن تسدد لي كذا، يجوز ولا ما يجوز؟ قال جاي المسألة التي تليها. أكاره، أكاره يعني الفلاح، الفلاح الذي يشتغل عنده في الأرض أقرضه، اسمعوا ما يقول. قال له خذ واشتري بقر وتعال احرث الارض التي هي لي انا، هذا الفلاح اقرضه دراهم وقال اشتري بها بقرا وتعال احرث بها ارض، نعم طيب بس نقطة في نقص، قال فإن شرط ذلك لم يجوز، فإن شرط ذلك وبذرا يبذره فيها نقطة فاصلة ثم تضيف فإن شرط ذلك لم يجوز، يقول هذه الدراهم واشترى بها بدر حبوب أو بقر، لكن ما شرط هذا، فقام الفلاح من عنده وعمل في الأرض، فإن لم يكن شرط، إذا كان شرط فاتباع فوصفوه بأنه خبيث، ربح خبيث لا يجوز، وإن لم يكن شرط اسمعوا بعده، ولو قال كلمة وقال أطعه لو كلمة ولو قال أرضني 1000 وأرضك هذه أنا أزرعها بالثلث، لكن ما كان عن شرط، لم يكن عن شرط، قال أعطني أرضك يمكن أزرعها ولعلي أزرعها، فإذا كان كذلك قال هذا جائز إن لم يكن عن شرط، أو بعض ما قرضه القرض قال هات الأرض أزرعها بالثلث، قال هذا جائز، فإما إن كان عن شرط هذا لا يجوز. نعم لعل غدا إن شاء الله أتكلم عنها، تقرأ ما بعدها. يقول لو كان اقترض منه 5 أكياس حنطة إذا أقرض من له عليه بر، يعني عليه حنطتين 5 أكياس حنطة، ثم أقرضه 500 ريال قال اشتري بها بر وسدد لي ما عليك من دين، خذ هذه الدراهم واشتري بها بر وسددني ما أقرضتك من الحنطة. قال كرهه سفيان بن عيينة والثوري رحمه الله وأجازه بعض الحنابلة. أعد العبارة. ما وجه من كره هذا الكراهة؟ لما كره سفيان هذا النوع من القرض؟ والسامري صاحب المستوعب جزم قال هذا مكروه لا يجوز بحاله، وأجاز ابن قدامة في المغني لأن هذا الذي أجازه قال ما فيه منفعة، لم يستفد المقرض شيئا لأنه وفاء دينه يحصل له، قال خذ واشتري به برا وسددني إياه وتبقى الأثمان في ذمتك، والأثمان يمكن مقاضاتها في أي مكان ألقاك فيه، ما عمل شيئا نفعا خارج عن قرضه. والذي ما أجازه إيش وجه منعه؟ قال هذا حين أقرضه إنما أراد تسهيل السداد، كيف يسدده في أسرع وقت وهو لا طاقة له بذلك، فكأنه أسرع له في سداده وركبه دينا آخر فاستفاد من هذا التعجيل، قال هذا قرض جر نفعا. عرفنا وجه اختلاف الأئمة في هذا رحمهم الله. أقرأ ما بعده. قال يا فلان اذهب واقترض لي مهرا ما عندي ما أتزوج به، دبر لي 15,000 ولك في كل 105 ريالات أو 10 ريالات، فهذا جائز. اذهب واقترب لي، عرفنا القرض باسم من؟ بارك الله. لو كان القرض قال اذهب واقترب لي انه هو الذي يقترض ما يصلح، مئة وخمسة ما يجوز، لكن القرض بهذا لزيد المتزوج، وزيد ليست له وجاهة ولا جاهة عند الناس، لكن هذا الذي فوضه جعله كالوكل ثم جعاله، يعني أنت اشتغل بجاهة وما شغلته بجاهة فلك فيه مقابل، لك فيه 5%. فإن كان القرض باسم هذا الذي له جاهة ما ينفع، لأنه كان أقرضه 100-105، لكن القرض باسم هذا الذي لا جاه له فتوسط الذي له الجاه مقابل 5 ريالات لكل 100 أو 10 أو 20 حسب ما يتفقان عليه. قال هذا جائز لأنه هذا مقابل جعالة، مقابل خدمة خدمها. اقرأ العبارة مرة ثانية. لو قال اكفلني عنها ولك 10 ما يجوز. لما في الأولى جائز أجيزت في الأولى ومنعت في الثانية، لما أحلوها في الأولى وحرموها في الثانية؟ الأولى قال اقترض لي بجاهك، وفي الثانية قال اضمن عني هذا ولك 10%، وأن الثانية لا يجوز لنضمنها بمعنى أنت الكفيل، معنى ذلك أن الدائن له أن يطالبك بالدين فكأنك تحملت الدين، واضح؟ فلما تحمل الدين فكأنه قال أنا أدفع عنك الدين 100 بـ10 ريالات، هذا ما يصح، واضح هذا؟ لأن الكفيل يقوم مقام المكفول، فكأن الدين عليهما، فكأن الدين بـ10، هذا لا يجوز. أما الأول فإنما هي جعالة فهو جائز. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اصلح قصدنا ونياتنا وتب علينا يا رب. قال إذا كان عند مليء، المليء يعني قادر وغير مماطل، قد يكون قادر يكون قادرا على دفع المال لكنه مماطل، غني عند المال لكن يماطل. إذا سمعت هاتان الصفتان في شخص فهو مليء. إذا كان دينك عند مليء فأنت عليك الزكاة، إنك تتركت عندك الوديعة فأنت تزكي كل سنة. وإن كان عند غير مليء، إما مماطل أو فقير معسر، فلا زكاة فيه حتى تقبضه. فإذا قبضته بعد سنين طويلة تزكي زكاة سنة واحدة فقط. أصح الأقوال في هذا، وصلى الله على نبينا. مر علينا في البيهقي أن أجل صدقة مرتين كذلك. نعم. فقد وضوءه بعد التسليم الأولى صحت صلاته إن شاء الله، لأن ثانية سنة. لابد أن يكون طاهر، صلاة الجنازة يتطهر لها. كيف هذه الحالة؟ ما نشكر هذه الحالة، يقولوا غير متوضئ. اللهم صل على محمد.